الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وقلنا ضعفا على ضعف، لأن كل يوم يزداد حجم الجنين إلى أن يضيق الرحم عن الحجم، وبعد ذلك تكون إيزانا بأنه أصبح خلقا آخر. ولذلك يقولك ثم أنشأناه إيه؟ خلقا آخر. بقى كان الأول خلق تابع لأمه بيتغذى منه وكل حاجة، ويتنفس بتنفسه وكل حاجة منه، لكن حينما خلاص انتهت المسألة وجاء أمر الله يبقى إيه معناها إيه؟ إنه أنشأناه خلقا آخر له مقومات حياة لوحده، مش متصل بالإيه؟ بالأم. ومن عظمة الحق سبحانه وتعالى في الرزق إن الأم حين تحمل ينقطع الدم، وحين يكون رحمها خالي ينزل الدم. العلة إيه؟ أن الدم الذي ينزل حين لا تكون حاملا ويمتنع حين تكون حاملا هو الغذاء لهذا الجديد، ومش غذاء ياخده من الأم، ده غذاء معدله مخصوص، بحيث لو لم يمتلئ الرحم بجنين مش يعود لأمه، مش بتاعته، لازم ينزل بره ويمتلئ علشان ينبه كل واحد ان رزقه لا يتعداه الى غيره. الله. وبعد ذلك تشوف الحكمة تمام في وضع الجنين، يقول لك يبقى خلق اخر، يبقى مدام يبقى خلق اخر لازم اول حاجة من ضروريات الحياة ان يتنفس، مش ان يشرب وياكل. احنا قلنا ان الهواء عشان زفير وشهيق بتنتهي الحكاية، ولذلك عادة الدكاترة يكشفوا على الحامل ويشوفوا الولد وضعه طبيعي ولا مش طبيعي. وضعه طبيعي يعني ايه؟ هم عايزين الراس بتاعته دي تبقى اللي هي قريبة من الباب، علشان اول ما يجي الانفصال راسه ونفسه ده يطلع ياخد هوا، ان ما خدش هوا يموت. الله. شوف حكم مسائل، مسائل كبيرة الدكاتره ما بتنوش لها الا ايه؟ الا اخيرا. فكل بقى ما الواد يزداد كل هي ما ايه؟ تتعب وهنا على ايه؟ وهنا على. ولما تشوف حجم الرحم زي ما بيقولوا قبل الولاده تلاقيه قد كده، وبعدين شوفوا بيساع الايه؟ بيساع الولد، وقد يساع توأمين، وقد يساع ثلاثه، وقد يساع اربعه، مساله من الاعاجيب. بعد ذلك الوفصاله، الفصال هو الانفصال عن الأب من الرضاعة، ولذلك يسموا الولد ولد الناقة اللي استغنى عن الحليب بتاعها اسمه ايه؟ اسمه فصيل. فصيل يعني مفصول عن أمه، وبقى يقدر يأكل ويعيش ومش عارف ايه. وفصاله في عامين. فصاله دي برضه من ضمن متاعب الأم ولا لا؟ يبقى اقول كده ايه؟ وهنا على وهن. وفصاله في ايه؟ وفصاله في عامين. والعملية الجنسية اللي جابت السبب هم الأب والأم شركة فيه. ولذلك حينما وصى رسول الله الولد قال بمين؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك وبعدين إيه؟ أم أبيك. لا على قد الحكاية، كل واحد واحد على إيه؟ على قده. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. الشكر لك وللوالدين. قال لك لأن الله هو الذي أنشأ أولا من عدم وأمد من عذر، والوالدين سبب في الإيجاد للإنشاء الولد الجديد، فدك مسبب أعلى لأنه خلق من لا شيء، والوالدين الاثنين سبب من أسباب الله في الوجود. يبقى علشان تحسن شكر الله الخالق الأول احسن شكر الوالدين اللي هم السبب الثاني في الوجود. أن اشكر لي ولإيه؟ ولوالدي. دي بقى دي علشان الإيجاد. لكن في آية تانية: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. جاب علة تانية مش بس الإيجاد، التربية. ودي ليه؟ أم قال لك لأن كثير من الأولاد يولد ويربيهم غيرهم، فلازم يجعل للتربية أبوة، ولذلك اللي يربي يبقى له إيه؟ إنه نصيب في الشكر، ما دام جابها في العلة، جابها في الإيه؟ فقل رب ارحمهما كما ربياني. والعلة تدور مع المعلول وجودا وعدما. فإذا ما كانش في أب وفي واحد تولى التربية يبقى ده له حق مين؟ بل بالعكس يجب أن يكون حقه مضاعف، لأن في الأب عطف البضع على البضع، وفي الثاني عطف الدين على الدين. دي مسألة ثانية خالص، إنما ذكر أبوه. نعم نعم. وفصاله في عامين، دي بتشرحها آية أخرى في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. ده كلام طيب. وبعدين وفصاله في عامين، في عامين أكدتها على الأول. وفي آية تانية: وحمله وفصاله 30 شهرا. يبقى ضم إيه؟ ضم الحمل للرضاعة. خلاص بكام؟ 30. اعمل حسبة الخصم والإضافة: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وما دام وفصاله في عامين إيه؟ 24 من 30 يبقى 6. يبقى كأنك أقل حمل للأم 6 شهور. ولذلك سيدنا علي رضي الله عنه وكرم وجهه حينما دخل على أمير المؤمنين عمر وقد أحضر له فتاة ولدت 6 شهور، فقالوا ده ما عارفين أنها 9 بده يقيم عليها الحد. قال له: ألا رسلك يا أمير المؤمنين، الله يقول غير ذلك. قال: وماذا يقول الله؟ قال: وفصاله في عامين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين. في آية تانية: وحمله وفصاله 30 شهرا. يبقى خد الحولين من 30 شهر، يبقى فاضل 6، يبقى أقل الحمل. يبقى قال: بئس المقام بأرض ليس فيها أبو الحسن. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. هنا بقى هل شكر الله أولا دربة على أن تشكر السبب اللي جابك، ولا شكر الوالدين دربة على أن تشكر الرب اللي جابهم؟ يبقى مرة تبقى كده مرة تبقى كده. نعم. إلي المصير، ومعنى كلمة إلي المصير يعني أنا أوصيك بهذا. والتوصية أمر بأهم شيء يوجد، مش مجرد معلومة. التوصية طلب أن يطلب الموصي من الموصى أهم شيء، إيه؟ أهم شيء يوجد. ولذلك قلنا أن الوصية دي هي آخر ما يصدر من مين؟ إلي المصير، إلا هيخالف وصيتي ها؟ يبقى أغدر أبقى عقبه. وبعد ذلك أكد أمر الوالدين في قوله: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم. كأن الحق سبحانه وتعالى استدرك غير مستدرك، ما حدش استدرك عليه. كأنه واحد بقى لما يكون بيناقش كده في الحكم والنبي ينزل الآية كده، يقول: طب يا رسول الله، ويفرض أنهم عايزين أكفر وياهم أبقى كافر، أبريهم بقى؟ يعني يجيب له مذنب. فربنا إيه عمل؟ إيه جابها في الحكم. واحنا قلنا هنا ما قالش لا احسانا ولا حسنا، وفي ايه ثانيه قال حسنا. وان جاهدك برضو على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، بس هناك قال الي مرجعكم ايه ما قالش هناك وصاحبهما في الدنيا معروف. فكأن كلمة الحسن اللي هي الوصف الجامع لكل مدلولات الحسن يبقى موجود فيهم، فكأن الحسن دي أغنت عن إحسان هنا وعن إحسان هنا. وإن جاهدك، أو كلمة جاهدك، احنا قلنا جاهد هو جاهد، في جاهد وفي جاهد، جاهد جاهد في نفسه، انما جاهد فيه واحد تاني قدامه عمال دي ايه بيعرضه في الجهاد، يبقى اسمها مفاعلة. اسمها ايه؟ مثلا فلان قتل فلان، خلاص انتهى قتله، وفلان قاتل فلان، يبقى فيه واحد عمال بي ايه بيقاتل، يبقى اسمها ايه؟ مادة المفاعلة. شارك فلان، أي فلان، يبقى كل واحد منهم شريك للتاني ولا لا؟ ولذلك يقول لك إن كل واحد منهم متى يتحقق وجود الفاعل والمفعول في اسم في شيء واحد، الفاعل والمفعول، تقول إيه؟ شارك زيد عمرا، يبقى زيد فاعل ولا تعربوا فاعل، وعمرا مفعول. طب ما هي برضو وشارك عمرا زيد، يبقى ده برضه فاعل، ويبقى كل واحد منهم فاعل، ولكن غلبنا الفاعلية في واحد والمفعولية في واحد ايه؟ في واحد اخر. جاهد يعني مش قالوا لك كلمة وبس انت تجهد وهو تجاهده، يقول لك لا مش لسه، هم قالوا لك يعني اخذ ورد. وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم، النصيحة بتاعتي الوصية بتاعتي لا تطعهما، ولكن صاحبهما في الدنيا معروف، إياك أن تجعل من كفرهم وإرادتهما أن تكفر أنت معهم سببا في اللدد يقطع الرحم. أنا بقول لك حاجة متعلقة فيه، يعني هم مشركين وعايزينك تشرك بيه، مش مشركين وبس، فلا تطعهما، هذا الحد. وصاحبهما في الدنيا إيه؟ وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم، لو في اشراك بعلم أم قال لك لا ده هي والواقع انه ما فيش علم، قال فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من اناب اليك. انت مش هتبقى لوحدك، انا مأمورك كده، فيه ناس قبلك وايه انابوا الي، خليك وياهم. قالوا ان الايات دي نزلت بشأن سعد ابن ابي وقاص. سعد ابن ابي وقاص كان النبي يسميه خاله، هذا سعد خالي فليورني امرؤ خاله، لانه من قريب الام. سعد ابن ابي وقاص لما اسلم امه كانت تحبه، وكانوا يسموا اللي اسلم صبأ، اللي اسلم يسموه ايه؟ صبأ. فلما قالوا له كانت فتنجان، وقالت والله لا أعرياني في العراق وأقعد في الشمس وأمتنع عن الأكل وعن الشرب وعن الاقتتال وعن مش عارف إيه حتى يرجع إلى ديني. وفعلا راحت وقعدت وعملت عمل. فأخبر سعد فقال دعوها، والله لو عضها الجوع لأكلت، لو عضها الشراب لشربت، ولو آزاها القمل لاغتسلت، وأنا لن أحيد عن الدين الذي أهدي. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروف. لو أن الذي يكفر بالله ويريد من المؤمن به القريب منه كابن أو غيره يكفر بالله ثم يرى وصية الله به رغم كفره، مش كفره، ورغم إرادة أن يكون هذا الولد الكافر، ومع ذلك قال صاحبه في الدنيا معروفة، يبقى يعرف أن هذا رب إيه؟ رب رحيم. ولذلك احنا قلنا سابقا قالت الأرض يا ربي زلي أن أخسف بابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك، وقالت السماء يا ربي إذن لي أن أسقط كسفا على ابن آدم فقد طعم إيه خيره ومنع شكره، وقالت البحار يا ربي برضو إذن لأغلقهم يقول وقد طعم خيره، والجبال قالت له أسقط عليهم إيه. قال لو خلقتموهم لرحمتموهم. صنع انت شفت واحد من البشر يجيب صنعته كده يكسرها؟ ولذلك يقول لك لله افرح بتوبه عباده من احدكم وقع على بعيره وقد اضله في فلاه. شوف البعير وهو ماشي في الصحراء وته منه ند وبعدين يلاقيه، هو ربنا يفرح بالعبد اللي بيرجع له زي ما العربي يفرح بالايمن بتاعه. يبقى نعم الرب رب. ولذلك يقصون ان سيدنا ابا الانبياء اللي هو سيدنا ابراهيم جاءه رجل فطرق بابه فوجد فيه لبس الزنار والحاجات اللي زي دي، فقال له انت دينك ايه؟ فقال له ده كذا، ما يقول قال له مع السلامه. فاوحى الله الى ابراهيم يا ابراهيم لضيافة ليلة عايز يسيب دينه وأنا وسعته وقد كفر بي. فسيدنا إبراهيم شمر وتنه جاري يروح الرجل راح فين وراح جايبه منه. قال له تعالى يا أخي أعتذر لك والله أنا ما جيت لك ونهرتني وسبتني. قال ولكن ربي عاتبني فيك. قال ربك عاتبك فيه؟ قال له نعم. قال له نعم الرب رب يعاتب أحبابه في أعدائه. فلو ان الكافر ده عرف ان هو بكافر وعايز يكفر ابنه كان يقول يا سلام ايه الرب ده بقى انا كافر بيه وعمال بيرقى علي يا ابني، يرقى علي يا ابني، واللي برضه صاحبه في الدنيا معروف. ولذلك الناس اللي مثلا يعشقون دينا ويروحوا للدين التاني اهله بيزعلوا، هم احنا ننصحه نقول له كن في دينك الجديد أبر بهم من دينك القديم حتى يعلموا محاسن دينك. ساعة ما تكون تضاعف البر وتضاعف المعروف تقول يا سلام الدين ده ما بنعملوش بكده، يوم ده يبقى بالنسبة لهم ايه لعل لا يكذبهم منه. فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. شوف مش قال لك وأعطهم معروف، عملوا مصاحبة يعني خد بالك منهم يحتاجوا حاجة ويختفوا يقول لك إذا آمن مش عايزين منه حاجة يبقى أعمل مهم مصاحبة عشان أنت تعرف كل حاجة من قبل ما يقولوا لك، لأن كونك تدرك قبل أن يقول دي إحسان آخر. ما تلجئوش إلى أن يستجيل يعطفه ويجي يطلب منك. ولذلك الرجل اللي طرق بابه طارق فراجله رجل يعرفه فأسر إليه بشيء، فدخل الرجل وجاء بشيء وأعطاه له ثم بكى. فلما ذهب إلى امرأته وجدته يبكي قالت له ما يبكيك وقد وصلت أنت مديته اللي هو عايز يبكيك إيه؟ قال أبكي لأني تركته يسألني. كان يصح أنني أتتبع أمره وأعرف إيه حاله قبل ما يسألني. نعم وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يعني مش هيتنسي ده كله. نعم ومعنى ذلك إن عملوا في بر أبوه بالمعروف ربنا قال له برضو مش هنسها لك هجعلها في حسناتك. ليه؟ لأنك أطعت تكليفي وأمري فيك. زي تمام زي ما بقول لك صلي قلت لك صاحبهم في الدنيا معروف وأديت تبقى عملت عمل إيماني ولا ما عملتش عمل إيماني؟ تبقى عملت عمل إيماني. يا بني برضو خطاب الترقيق والتلطيف إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. الله يريد أن يدله على صفة من صفات الحق. الصفة أنه يعلم كل شيء، كل حاجة هيعلمها. وإياك أن تفهم أن الأشياء التي يعلم الناس أنها أخفيت تخفى على الله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ كل دي ما معلوم لله. فبعد ذلك قال ايه؟ يا بني انها ان تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله. اللي هي ايه؟ حسنة. قال لك صح. سيئة يعني انها اي شيء يحاسب عليه يكون في اي شيء مختفي يبقى ربنا هيعلمه. هنا برضو المستشرقين يجوا يقولوا في علم الله الخفي بخفايا خلقه الله قال كذا وقال هم أريد قال كذا وكذا، إلا أنه يقول يعلم الجهر وإيه وما يخفى، أنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، يعلم الجهر من القول ويعلم إيه ما تكتمون. يقول طيب ما نكتب كن يمتن بأنه يعلم ده معقول، إنما الجهر من القول طب ما كله عارفه، يعلم الجهر من القول الكل إيه الكل عارفه، يعلم الجهر إيه وما يخفى في آية تانية. الله طب الجهر إزاي يمتن به مع أن الجهر ده مجهور ومعلوم؟ أم قال هو قال إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتب بخطب واحد، ده بخطب جماعة، وإذا خاطب جماعة فالجماعة إذا اجتمعت زي ما نشوف مظاهرة وكل واحد قال كلمة يؤاخذ عليها القانون تضيع كلمة ده في كلمة ده، ولا نعرفش مين اللي قال ده ولا مين اللي قال ده، لكن ربنا يروح رضت كل كلمة اللي صاحبها. ده احنا دلوقتي لما بنسجل وبعد ذلك يجي صوت عربية ولا تيجي صوت يدخل عنا غلط بيعملوا ايه علشان يجابوا اجهزة تنقية الصوت، ياخد طبقة الصوت اللي انا وينفي كل طبقة ما عداها ما تجيش دي ما تدخلش البتاع. الله يبقى معناها المظاهرات اللي انتوا تشوفوها مثلا بينقل فيها ايه؟ بينقل فيها كلام كتير قوي، انما هل تستطيع ان تحدد من قال هذه ومن قال هذه؟ اختلطت الاصوات. قال لا الا علي، هرجع كل صوت لطبقه صاحبه مع ربه. يبقى يعلم الجهر الى ان احمل الخفي ولا ما ان احمل الخفي. يا بني انها ان تكن، وكلمه مثقال حبه تؤل حبه من الخردل، كلمه بتاعه حبه الخردل ده ايه؟ ما تؤثرش في الميزان، جعلوها وحدة قياس للكيلو، جابوا ألف حبة طلعت كيلو فجعلوها إيه مقياس. فإذا كان جاب أقل حاجة اللي هي حبة الخردل ما تقولش حبة الخردل دي يعني أصغر حاجة. ولذلك برضو لما اخترعوا في ألمانيا اسطوانة تحطيم الجوهر الفرد بعد الحرب العالمية الأولى، ألمانيا وطنت نفسها على أنها لا يمر عليها فترة حتى تهدد العالم اللي عمل فيها المعادة، وفعلا عمل اسطوانة تحطيم الجوهر الفرد. الجوهر الفرد ده معناها الجزء الذي لا يتجزأ. فلما عمل اسطوانة تحطيم الجوهر الفرد الذرة اتفتتت، والذرة تعتبر مقياسا دينيا في قوله ومن يعمل قال ذرة، لكنه جاب حاجة أقل حاجة الذرة، قال له احنا هم فتتوا الذرة يا سيدي وطلعوا لها ايه أجزاء، وما دام طلعوا لها أجزاء الجزء أصغر من كله، يبقى أنت عملت مقياس الذرة دي ايه؟ قال لهم برضو انتوا قرأتم شيئا وغابت عنكم أشياء، لو قرأتم قول الله ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، لما اتكلم عن الذرة قال ايه ولا أصغر من الذرة ولا أكبر إلا في كتاب. يبقى إذن القرآن فيه احتياط لكم ولا ما فيش فيه احتياط؟ يقول له لا ده مش فيه احتياط بس، ده اسمه الاحتياط المركب، لانه لو قال فيه صغير عن الذره يبقى كويس، لكن كلمه اصغر يدل على انكم لو فتتم المفتت الى اقل منه ففي الله رصيد في كلامه. فتكن في صخره او في السماوات او في الارض، صخره على حبكة الوجود لأنها مدارية في الجماد. طب وفي السماء والأرض الاتساع، دي خدت الاتساع ودي خدت الحيز الضيق المحكم، يعني الذي نفع والذي ايه والذي نفع. يأتي بها الله، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.